قال عبيد الله تعالى وخديم القرآن العظيم محمد المدعو أبا القاسم بن أحمد بن محمد بن جزي عفى الله عنه وغفر له بمنه وفضله. الحمد لله العزيز الوهاب مالك الملوك ورب الأرباب، هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. سبحان المولى الكريم الذي خصنا بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا لها نعمة سابقة وحجة بالغة، وزعنا الله القيام بواجب شكرها وتوفية حقها ومعرفة قدرها. وما توفيقي إلا بالله وربي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. والعلم بالله نور جل حامله، وفاز بالسبق إيمان. بعد عدد بسيط جدا جدا بيجد أنه حصل كم كبير جدا كان لا يمكن يحصله لو كان يقرأ وحده بغير هذا الانتظام. يعني متوسط قراءة هذه الصفحات لم يزيد عن 20 دقيقة بأي حال من الأحوال، بل أقل من ذلك بكثير. وقت يسير جدا، لكن مع المحافظة عليه بإذن الله سبحانه وتعالى الإنسان بيحصل كثير من العلم مع هذا الوقت القليل الدائم. كما قال ابن النحاس: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل بها المرء حكمة، إنما السيل اجتماع النقط. بالله أي وسام يبتغى شرفا، كعز أن يذكر الرحمن إنسانا. حتى الملائك صلت والسماء ذكرات، والناس أثنت زرافات ووحدانا، والأرض حتى المحيط اللجب يذكره، واسأل بلجته الزرقاء حيتانا. وهل بدنيا الورى علم ومعرفة كالعلم بالله رب العرش مولانا؟ العلم يحفظ في الهيجاء حامله، والله يرفعه وحيا وقرآنا. يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبة، وجازهم خير ما جازيت إحسانا. يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبة، وجازهم خير ما جازيت إحسانا. يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبة، وجازهم خير ما جازيت إحسانا. والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أخواني الكرام أخواتي الكريمات في مجموعة قراءة لكتاب التسهيل للإمام بن جزي. حقيقة طلعت مع الدكتور يحيى على النشاط وعلى التفاعل وعلى المتابعة، فسرني جدا حقيقة ما رأيته، وأنا أرجو أن يكون هذا العمل من طلب العلم الذي جاءت فيه الأحاديث في الثناء على أهل العلم وطلبه، ويسهل به إن شاء الله طريق إلى الجنة. يعني أبشركم أنكم على خير وأنكم على طريق المبارك، والانشغال بكتاب الله فهما وتدبرا وقراءة وتفسيرا هذا من أعظم ما يشغل به العبد. الله تعالى قال: فلا تدبرون القرآن، وقال: فلم يدبروا القول، وقال: كتاب نزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فأعظم ما أشغل الإنسان به نفسه هذا الكتاب العظيم. والعلماء يقولون: شرف العلم على شرف المعلوم، فالقرآن كلام الله، فلا أشرف من كلام الله. هنيئا مريئا لكم بهذا المشروع المبارك، نفع الله بكم وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.